أنهم يثبتون مفصلا وينفون مجملا، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالنفي هنا نفي مجمل والإثبات جاء في القرآن مفصل. القاعدة الثانية أن كل نفي في القرآن فكل نفي جاء في القرآن فإنه يفيد كمال ضد ما نفي، فإنه يفيد كمال ضد ما نفي. ولم يأتي في القرآن نفي محض، لم يأتي في القرآن ولا في السنة نفي محض. فعندما يقول ربنا سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، تجد أن ربنا سبحانه وتعالى قد بين يدي هذا النفي قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأثبت كمال حياته وأثبت كمال قيومته سبحانه وتعالى، ثم عقب على ذلك بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، فأفاد أن هذا النفي يراد به كمال الضد. فإذا كان لا تأخذ سنة فإنه يفيد كمال حياته سبحانه وتعالى، وعندما يقول لا تأخذ أيضا ولا نوم يفيد أيضا كمال قيوميته سبحانه وتعالى. وهذا الذي جرى عليه ابن الإمام الطحاوي عندما قال ولا شيء يعجزه، فمراد بهذا النفي أن يثبت كمال الضد لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بكمال القدرة له سبحانه وتعالى. وصفة القدرة وأن الله قدير هذه مما ذهب أثبتها أكثر الطوائف من مبتدعة وغيرهم، أما أهل السنة فمجمعون على إثباته، وقد كفر أهل العلم من أنكر قدرة الله عز وجل أو وصف الله بالعجز، من وصف الله بالعجز وأنه غير قادر كفره أهل السنة. إذن القاعدة الثانية أن النفي الذي جاء في القرآن أو ما جاء في السنة من نفي فإنه يفيد كمال الضد مما نفي، فعندما نقول لا تأخذ سنة ولا نوم فمراده الذي له كمال الحياة وكمال القيومية، كذلك لم يلد ولم يولد كمال الصمدية له سبحانه وتعالى. ولا تجد في القرآن آية ولا في القرآن آية سيقت لنفي شيء عن الله عز وجل إلا وتجد ما يسبقها من إثبات، ولا تجد نفيا محضا، ليس في القرآن نفي محض ولا في السنة نفي محض، وإنما إن جاء النفي فإنه يسبق بإثبات يفيد كمال ما نفي، يفيد كمال ضد ما نفي. هذا ما يتعلق بقوله ولا يعجزه شيء. وأما قوله ولا إله غيره، هذا هو إثبات التوحيد لله عز وجل، وأن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، وأن كل إله سواه ممن يعبد من دونه سبحانه وتعالى فإلهيته باطلة، ولا يصح إيمان العبد ولا يصح توحيده ولا يصح إسلامه حتى يعتقد أن كل إله سوى الله، فإنه معبود بباطل وإله بباطل، ومن ألهه وعبده أو تأله نفسه فإنه كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين. ولا يخالف في ذلك إلا من طمس الله بصيرته وأعمى قلبه من قبوريين وخرافيين أو اتحادية أو حلولية، فهم الذين يرون أن كل معبود في الأرض فهو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذه الكلمة ولا إله غيره هي هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد ذكر ابن أبي العز هنا أن لا النافية هذه قد حذف خبرها وشاع في هذا الباب حذف الخبر، إذ المراد منه قد ظهر، وقدر الخبر عن بعضهم أنه قال لا إله موجود ورد هذا القول وأبطله، وهو الحق، فإن قول من يقول أن الخبر المحذوف تقديره موجود هذا تقدير باطل، وهذا قد يصب في مذهب الحلولية والاتحادية، فإن الاتحاد والحلولية يقولون أن كل إله يعبد في الأرض فهو الله، فكل ما بين السماء والأرض هو الله سبحانه وتعالى، سواء من قال اتحد الله بمخلوقاته وأوليائه أو قال أن الله حل بجميع خلقه أو بأوليائه، فهم يرون أن كل موجود الكون فهو الله، هذا كفر بالله العظيم. والتقدير للخبر، التقدير الصحيح للخبر لا إله بحق، لا إله بحق، فيكون خبر لا المحذوف هنا تقديره بحق، لا إله بحق إلا الله، فإن الاستثناء هنا استثناء مفرغ، لا إله غيره هذا هنا لا إله إلا الله نقول استثناء مفرغ من جميع الأحوال، أي فنقول هنا كل مستثنى من جميع الآلهة وهو استثناء منقطع، لأن لا إله بحق إلا الله،

قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وصف الإمام الطحاوي تعالى بأن الله قديم، وهذا الوصف منه رحمه الله تعالى جريا على عادة أهل زمانه. وقد يخاطب الإمام والعالم الناس على ما جرى على عادتهم وما تعارفوا عليه في خطابهم. وإلا لا شك أن اسم القديم لا يطلق على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يسمى بالقديم ولا يوصف بصفة القدم. والذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله هو الأول والآخر، والأول أسلم وأصح من كلمة القديم، فإن الأول جاء به النص أولا، وثانيا أن الأول هو الذي يفيد الأزلية المطلقة والأولية المطلقة، بخلاف القديم فإنه يفيد القدم الذي تقدم على غيره ولا يفيد الأولية المطلقة، وثالثا أن المسلم مأمور أن يقتصع ما جاء فيه النص وأن يتوقف على ما جاء به الشارع، وأيضا أن أسماء الله وصفاته أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا يجوز أن يوصف الله أو يسمى الله باسم إلا وجاء في السنة أو جاء في القرآن، إما أن يصف الله نفسه به، وإما أن يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تجمع الأمة على وصف الله بذلك الوصف أو تسميه بذلك الاسم. أما قوله قديم فهذا الاسم لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل ولا يسمى الله به سبحانه وتعالى لعدم ثبوت النص فيه، وإنما قاله المتكلمون وجرت به ألسنتهم ليثبتوا قدم الله عز وجل. وقول قديم بلا ابتداء هذا متعلق بذات الله وصفاته وأسمائه، فالله سبحانه وتعالى له الأولية المطلقة في أسمائه وفي صفاته وفي ذاته سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي لم يسبقه شيء، كما هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. وقوله قديم الابتداء ودائم بلا انتهاء إثبات الأولية والأخروية لله عز وجل، إثبات الأولية والأخروية لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، خلافا لما يقوله المتكلمون أن أسماء الله حادثة أو أن صفات الله حادثة أو أن أفعال الله حادثة، بل نقول أن الله بذاته وأسماء وصفاته أيضا كانت معه سبحانه وتعالى. وقد دل على ذلك في الصحيحين حديث عمران بن حصين قال كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، فالله كان ولا شيء معه من مخلوقاته، وهذا يمنع تسلسل الحوادث في الأزل ويمنع وتسلسل أيضا في الدوام، وهذا عند مذهب أهل السنة أن الحوادث لها أولية والحوادث لها أخروية، إلا أن الله عز وجل يبقي ما شاء من مخلوقاته كالجنة والنار فلا يفنيهما سبحانه وتعالى، وما أراد الله عز وجل بقاءه، فهذه المخلوقات كلها متعلقة بإرادة الله عز وجل. فعندما الله عز وجل متصف بالخلق قبل أن يوجد خلقه ومتصف بالرب قبل أن يكون هناك مربوبا، ومتصف بالسميع باسم السميع وبصفة السمع قبل أن يوجد هناك مسموعا، وكذلك مبصرا وكذلك متكلما وكذلك عالما، فله الصفات والأسماء الأزلية التي لم تكن حادثة في ذاته سبحانه وتعالى، فالله منزه أن يكتسب شيئا من صفاته أو من أسمائه أو أنه يكتسب ذلك من مخلوقات سبحانه وتعالى، وهذا كما سيأتي له معنى الرب ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، فالله متصف بالرزق ومتصف بالخلق قبل أن يوجد مخلوقا وقبل أن يوجد مرزوقا، خلافا للأشاعر والمتكلم القائلين أن الله سبحانه وتعالى لم يوصف بالرزق إلا بعدما رزق، ولم يوصف بالخلق إلا بعدما خلق، ولم يوصف بالرب إلا بعدما وجد خلق، هذا قول باطل، بل نقول صفات الله أزلية مع ذاته سبحانه وتعالى، وكذلك أسماؤه أزلية تسمى بها ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يوجد خلقه وقبل أن يوجد مخلوقاته، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على محمد.